اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم. يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا واستشفانا وتبسمنا وبدلناك تحصیل آمد پیغمبر شو همه وجود یا وجهی يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى وقدمناك بين يديك يا وجهي يا سيد الجنان ومولا جنان إنا تنجنا استشفنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا فقدمناك بين يديك حاجاتنا يا وجدي Thank you. جعفر ابن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله يا سيدنا إنا تنجلنا لاستشفعنا لك نزلنا بك من الله وقدمناك بين يديك حاجاتنا رسول الله يا وجه الله يا خلق يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك وقدمناك بين يدي حاجاتنا أيها الرزان يا الله رزان ولي نعمة ما الله يبه دست برد دامن دار يا ابن رسول الله یلان تو حرم نیستم دلم تو حرم دل یا حجت الله علا کرده آرزو داشتم حرم کنار منم با صفات باشه یا سید الان اولانا خوش به سعادت اونای که الان کنار حرم زد آبا جان اسم میمارد همین جا جز زایرات بنگیز دارم انا تمت جمعنا وتمشنا بك إلى وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا حجة الله يا یا سیدنا آوار و جوادش زهن به جوادش قسم بده عمر زارو خدا که اسم جوادش هم داریم داریم خیلی عمر با جوادش بود دوست داره یا سیدنا و مولانا اینا توجهنا و استجبنا و توسلنا بکن الله و قدمنا کن بین یدن آجات يا علي ابن محمد أيها الغالي النبي ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بجلالنا وقدمناك بين يديك حاجاتنا وسيع المسان الخلف الحجان أيها القائمون منتظرون مهدي يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن یه شب چهارشنبه دیگه مونم تموم شد یه دعا توسل دیگه تو خونه امام زمان تموم شد خوشمارونه هایی که تونستن یه جوری آقاشون رو راضی کنه. نمیگم آقاشون رو دیدن یا نه، دست نوازش امام زمان رو رو سر تو به جور احساس کرد. آخر دعایی جور به آقا بگو، آقا به جان مادره، آقا به جان مادره، آن مادره الأولين والآخرين آمين رب العالمين.